إذا كان الإنسان نائما من مرض أو تعب أو أي سبب آخر، ففاتته صلاة أو صلاتان مثلا، كان نائما بعد صلاة الظهر فاستيقظ قبيل صلاة العشاء بقليل، ماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ الواجب على كل مؤمن أن يحرص على أداء الصلاة في الجماعة في وقتها مع المسلمين، وأن يجتهد في إيجاد الأسباب من وجود ساعة يركضها على الوقت أو موقفين من أهله يوقظونه مع التوكيد في أوقات النوم وعدم التأخر، فإذا غلبه أمر من غير اختيار ولا قصد فالله يعتقه، مثل ما قصد ليس في النوم تفريط، إذا كان من غير تساهل ثم غلبه النوم لتعب ومرض فلا يضره ذلك، لكن ليس له أن يتساهل بأن يتأخر في النوم أو يأتي وقت الصلاة ينام أو ما أشبه ذلك، ينام في الأوقات المناسبة ويتحرى القول النوم في الأوقات المناسبة، يتعاطى أسباب اليقظة بالساعة أو بالمقضين ولا يتساهل، والله جل وعلا هو الذي يعلم السرائر وإخفاء لخافه، فإذا علم سبحانه أن العبد مجتهد وحريص ولكن غلبه الأمر فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن المصيبة أن يتساهل ولا يبالي ويحتج بالأعذار الباطلة، هذا هو الخطأ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.